انت عندنا دي حاجة على رواقة، على روقان، ولوحدك ومع ربنا، وتقول ما شئت مع الأدب والتعظيم مع الله سبحانه وتعالى. إدمان الإخفاء، إن يبقى تعالى ونكمل دقة على باب الكريم، دقوا على باب الكريم، فثمرة الدعاء مضمونة بإذن الله. خليك واثق ومتأكد وانت بتدندن نمرة واحد ان ربنا سمعك وشايفك. ده انا عايزك ايه، ربنا جل جلاله يعلم حاجتك اكثر منك، لكنه امرك ان تطلبها منه سبحانه وتعالى. لذلك وانت بتدعوه خليك واثق تماما انه سمعك، اثنين انه يعلم حاجتك، ثلاثة انه قادر على ان يعطيك، اربعة انه وعد ان يعطيك. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خذ الحديث ده هدية، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. ما لم يدعو الله بإثم أو قطيعة رحم. قال رجل من القوم: يا رسول الله إذا نكثر. قال الله: أكثر. قال له: لا احنا كده بقى نكتر. قال له: كتر ولا يهمك. سبحان الله العظيم، كتر ما شئت. وزي ما قلت لك كده، سل الله في كل شيء، كل شيء تريده من خيري الدنيا والآخرة، سال الله بدون تردد، وكن واثقا أنه سيعطيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. اللهم إنك سبحانك نسألك بأننا نؤمن، نسألك بأننا نشهد أنك يا ربنا تستحي أن ترد يدا رفعت إليك صفرا خائبتين، وقد رفعنا اليك ايدينا. ارفعوا ايديكم، ارفعوا ايديكم معايا، ارفعوا ايديك، ارفعي ايديكي، ارفع ايديك، ارفعوا ايديكم، ها، رفعنا اليك ايدينا، فاللهم ضع في ايدينا خيرا، اللهم ضع في ايدينا خيرا، اللهم ضع في ايدينا خيرا، اللهم لا تحرمنا فضلك. سبحانه رب عظيم كريم، كريم لا تتجاوزه الآمال. يعني مهما كانت آمالك فين لن تتجاوز فضل الله. فضل الله أعظم وأكبر وأعلى وأعم وأكثر. أطلب، واللي هطلب إيه ولا إيه؟ كله. طب هينفع؟ مش ده قدر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القدر إلا الدعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء والبلاء يلتقيان فيعتلجان. هيجي معانا الكلام ده. الشاهد ايه؟ ان واحد يقول ايه مش ربنا مقدر اذا كنت هنجح السنه دي ولا مش هنجح، سواء دعيت ولا ما دعيتش، بقى خلاص ده كلام مكتوب. لا لا لا لا لا، القضيه مش كده. ربنا سبحانه وتعالى مقدر انك انت هتمرض وهتدعوه ويشفيك، او مقدر انك تمرض ومش هتدعو وتموت، مقدر انك انت هتذاكر وتدعو وتنجح، مقدر انك هتذاكر ومش هتدعو ويا رب تنجح برضو، كله مكتوب، الاثنين مكتوبين، مكتوب هتدعو ولا مش هتدعو. الدعاء ينفع،